بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال رحمه الله أو قرأنا هذا الفصل، قال: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ بعدما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق ببيان الصراط المستقيم، وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الأدلة على ذلك، ثم أتى بهذا السؤال: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ وذكر أن هذا لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم استدل بالآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، كما ذكر رحمه الله أن الصراط المستقيم الذي هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه المتمثل بدين الإسلام كتابا وسنة، يحصل اتباع هذا الصراط والسلامة من الانحراف عنه بالتمسك والاعتصام الصادق والصحيح بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الاعتصام بالكتاب والسنة ينفي كل باطل، ينفي كل بدعة، ينفي كل ضلال، ينفي كل هوى. فهذه الأشياء كلها تنافي الاعتصام بالقرآن والسنة. فمن تمسك بالكتاب والسنة، هل يمكن أن يرتضي بدين اليهودية أو النصرانية وهو يقرأ في كتاب الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو يقرأ قول الله: إن الدين عند الله الإسلام، وهو يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به أو بما جئت به إلا كان من أهل النار. هل من اعتصم بالقرآن والسنة سيميل إلى البدع والمحدثات وهو يقرأ مثل قوله عز وجل: شاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وقوله سبحانه: فاستقم كما أمرت، وقوله سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. وهو يقرأ الحديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاعتصام والنهي عن البدع. هل من اعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ممكن أن يميل مع الهوى وهو يعرف أن الهوى مخالف لهذا الاعتصام، كما قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالسبيل للنجاة والسلامة هو بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بذلك يهدى إلى الصراط المستقيم ويحمى بإذن الله تبارك وتعالى من الانحراف عن هذا الصراط المستقيم يمنة أو يسرة. ثم استدل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم فهداهم إلى صراطه المستقيم وثبتهم عليه وجعلهم قدوة للناس أجمعين. فنحن نقرأ في جميع صلواتنا قوله سبحانه وتعالى: داعين وسائلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا سؤال عظيم، ومن أنفع الأدعية وأهم المطالب أن العبد يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يهديه هذا الصراط المستقيم، أن يهديه الصراط المستقيم بمعنى أن يبصره به وأن يلهمه إياه وأن يثبته عليه وأن يزيده منه وأن يستمر على هذه الهداية والبصيرة والعمل آناء الليل وآناء النهار. ليست المسألة مقصورة على يوم واحد يبصر به العبد بالصراط المستقيم، لا، الصراط المستقيم عبارة عن علم وعمل، فهو بحاجة ماسة في جميع أوقاته إلى معرفة هذا الصراط والعمل بمقتضى السير على هذا الصراط. فلهذا هذا الدعاء ليس من باب تحصيل الحاصل، وإنما يحتاج إليه العبد دائما وأبدا، أنه يعرف الحق وأنه يعمل به. وما أكثر الصوارف والعوائق والأعداء والنزغات والجهل والهوى والشهوات، فهو يحتاج أن يتدبر معنى هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. ما هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ إنهم المذكورون في الآية قبلها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يباعدك عن صراط هؤلاء المغضوب عليهم الذين رزقوا من العلم لكن لم يوفقوا إلى العمل به. وهكذا أولئك الذين حرصوا على العمل ولكنهم لم يهدوا إلى العلم، فأتوا البيوت من غير أبوابها فصاروا ضالين، وأولئك عرفوا الحق ولم يعملوا به فكانوا مغضوبا عليهم. وكل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب من الله من لعنه الله وغضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال: ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهذا هو الصراط المستقيم، سلوكه والبقاء والثبات عليه مرهون بالاعتصام بالقرآن والسنة، وإذا خرج عن ذلك فلا يؤمن عليه أن يقع في هاوية من المهاوي أو في حفرة من حفر الضلال والانحراف. ثم ذكر رحمه الله، قال رحمه الله: ما ضد السنة؟ قال في الجواب: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. قال: وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، الآية. نعم، بعدما ذكر رحمه الله أن سبيل النجاة والسلامة هو الاعتصام بالقرآن والسنة، ذكر خلاف ذلك. ما هو خلاف ذلك؟ البدع. ما هي البدعة؟ قال: هي المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله. فالبدع أو البدعة هي كل ما أحدث على خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يراد به التقرب والتعبد لله، سواء كان في العقيدة أو كان في العبادة أو كان في الأقوال أو كان في الأعمال. كل ما أحدث مما لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويراد به التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر من البدع، وهي محرمة وهي مذمومة، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنها وأمر باللزوم الصراط والعض على القرآن والسنة والاهتداء بهديهما. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير، ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا أي في ديننا. فباب البدع في باب العبادات وليس في باب العادات. أما هذه المخترعات الحديثة فهذه لا تعتبر من البدع لأنها ليست في باب الدين ولكنها في باب الدنيا، يعني صنع هذه الطائرات والقطارات والسيارات وهذه يعني المخترعات ليست داخلة في ضابط البدع، لأن باب البدع في باب الدين والعبادة. من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو مردود على صاحبه، مردود على صاحبه، لا يؤجر عليه بل يأثم به، وما يزيده قربا من الله، ما تزيده قربا من الله بل تزيده بعدا من الله، لا ينال الأجر بل ينفر بالوزر. وفق الله الجميع، نواصل في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.